والله بكل شيء عليم.

أفعينا بالخلق ولقد خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في عزلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج قد قوم